بلغت عناية السلف بهذه الأيام عناية فائقة، حتى أنهم كانوا يسمون هذه الأيام بشهر القراء. أيها الأحبة الكرام، من كمال الاستعداد والإعداد لاستقبال رمضان أن نكثر من قراءة القرآن. هل سأل الواحد منا لماذا لا يوفق لختم القرآن في رمضان عدة مرات؟ والجواب: لسوء الاستقبال، لسوء الإعداد والاستعداد. لذا بلغ من عظيم السلف ومن عظيم فقههم ومن عظيم فهمهم أنهم جعلوا شعبان دورة تأهيلية لاستقبال رمضان بالصيام وبالقرآن. لذا كانوا يسمون شعبان بشهر القراء. يقول حبيب بن أبي ثابت رحمة الله عليه: شهر شعبان شهر القرآن. لذا يروى عن بعض الصالحين كما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن شعبان قال يوما: يا رب، جعلتني بين شهرين عظيمين، بين رجب وبين رمضان، فماذا لي؟ فقال الله جل وعلا كما جاء في الأثر: جعلت فيك قراءة القرآن. وهذا ما بينه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه، يصف لنا أحوال الصحابة في هذه الأيام، فهم تلاميذ رسول الله ويفعلون كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان المسلمون، أي الصحابة رضي الله عنهم، إذا أقبل شعبان أكبوا على المصاحف. انظروا إلى هذه الكلمة: أكبوا على المصاحف. أخي الحبيب، أختي الغالية، بالله عليكم لا تقبلوا أبدا، لا تقبلوا أبدا أن ينقضي شعبان وأن ينتهي شعبان دون أن نخرج منه ولو بختمة واحدة من ختمات القرآن، حتى تكون لنا بمثابة التهيئة وبمثابة الإحماء والتسخين لاستقبال أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. إنها أيام رمضان، فهيا فلنكثر من قراءة القرآن في هذه الأيام. عسى ربنا جل وعلا أن يتقبلنا عنده وأن يبلغنا وإياكم شهر القرآن، إنه شهر رمضان.